بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لعل خير مفتاح للحديث عن نشأة التشيع وتأريخ الشيعة هو هذه الآية الكريمة التي نص جملة من المفسرين كما سيأتينا إن شاء الله مستقبلا بالتفصيل وسرد المصادر من طرق الجمهور، أنها لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمير المؤمنين علي عليه السلام: أنت وشيعتك خير البرية، أنت وشيعتك الفائزون تأتون يوم القيامة غرا محجلين، ويأتي عدوك أو أعداؤك غضابا مقمحين. وسيأتي إن شاء الله تعالى التوفر على سرد المصادر في حلقة مقبلة إن شاء الله من هذه البحوث المتسلسلة. هذا البحث باعتبار أن من جملة الأبحاث الرئيسية والحساسة والتي كثر الأخذ والرد حولها، لهذا رأيت من المناسب أن نطرقه في مثل هذه الليالي وهذه المجالس الكريمة، لأن التساؤل في هذا الموضوع كثير. متى نشأ التشيع؟ ومتى بدأ؟ وكيف ترعرع؟ ومن المؤسس؟ وما هي جوهر أو ما هو جوهر التشيع الذي بدأ؟ وهل تصح بعض الشبهات التي اكتنفت هذا الموضوع من أن التشيع فكرة طارئة على الفكر الإسلامي أم لا؟ هذا الموضوع من الموضوعات المهمة أعتقد كثيرا، وكثيرا ما ضرب الأعداء أو الجهلاء على هذا الوتر وحاولوا أن يشوهوا سمعة الشيعة بالتشكيك في تأسيس التشيع ومؤسس التشيع وأفكار التشيع. فإذا هذا الموضوع لخطورته ولأهميته من المناسب أن يبحث بحثا علميا دقيقا حسب الإمكان إن شاء الله تعالى، حتى نعرف حقيقة الحال. أولا، تلاحظ أن كثيرا من الأقلام حينما كتبت عن نشأة التشيع زعمت بأن التشيع إنما هو فكرة دخيلة. هذه الفكرة دسها في الوسط الإسلامي وفي الساحة الإسلامية شخص يهودي اعتنق الإسلام ليدس في الإسلام أفكارا بنظرهم هدامة، وأن هذا الشخص هو عبد الله ابن سبأ، وأن هذا الرجل كان من صنعاء، بعضهم قال أنه كان من الحيرة، وأنه هو أول من دعا إلى قضية الوصية، يعني وصية أمير المؤمنين عليه السلام أنه الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ودعا إلى قضية العصمة وقال بالرجعة، وأن عبد الله ابن سبأ طاف في البلاد الإسلامية فمر بالكوفة والبصرة والشام ومصر، وذلك أيام الخليفة الثالث عثمان، وأفسد الناس عليه، وأنه هو الذي حرك كبار الصحابة والتابعين على الثورة على عثمان، وأنهم قتلوه بتحريض من هذا الرجل، وأن المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية وأن الصحابة من الكوفة أو من مصر أو غيرهما من المدينة أكابر الصحابة تأثروا بهذا الشخص اليهودي الجديد على الإسلام، وأن من جملة الصحابة الذين تأثروا بفكرة هذا اليهودي الجديد على الإسلام، من جملة هؤلاء الصحابة الذين تأثروا به أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه، وأن الذي حرك وحرض أبا ذر على الثورة بوجه عثمان هو عبد الله ابن سبأ، وإلى آخر الكلمات التي نسجوها على هذا المنوال. فإذا خلاصة هذه النظرية أن الشيعة إنما نشأوا، وأن التشيع إنما نشأ على يد عبد الله ابن سبأ اليهودي الجديد الإسلام، وأنه هو الذي بث هذه الأفكار، وهو الذي دعا إلى الموقف الإيجابي من أمير المؤمنين سلام الله عليه، والموقف السلبي من عثمان. هذه خلاصة نظريتهم. هذا الموضوع طبيعي كثير، انتم دا تسمعون الكاسيتات التي ينشرها بعض الذين يحاولون تفريق الكلمة من وراء الكاسيتات ومن وراء الكواليس، تجدون هذه النغمة كثيرا ما يطرقونها، وكذلك كثير من الكتب التي ألفت تضرب على الوتر أن الشيعة أسسهم عبد الله ابن سبأ. أولا أنا إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني بما يتسع له صدر المقام، لأن الموضوع موضوع من الموضوعات الشائكة والمهمة، أعتقد عقائديا ضروري أن تسمعوا مثل هذه الموضوعات حتى تسلح، يكون عندك موقف علمي واضح لما تثار الشبهة ضدك. هي مثارة بالفعل يعني في بطون الكتب أو على متون الكاسيتات، هي مثارة هذه الشبهة، فلا بد أن تسلح بالجواب. طبعا الجواب له مراحل، ما أدري حسب الوقت إن شاء الله نمشي بالجواب حسب ما يتسع له الوقت، ليليا نأخذ ما تيسر إن شاء الله تعالى. أول مرحلة للجواب أن يقال أنه عبد الله ابن سبأ فيما نقرأ من الأدلة الواردة، فيما نقرأ من المصادر الواردة، هذه الشخصية لم يسجلها في التأريخ إلا شخص واحد اسمه سيف ابن عمر التميمي فقط. هذا الشخص انفرد بتسجيل شخصية عبد الله ابن سبأ. عندنا جملة من الأسئلة إذا تلتفتون جيدا، هذه الأسئلة هي في الواقع أصابع اتهام وأصابع شك بنظرية عبد الله ابن سبأ وأنه هو الذي أسس التشيع. أول سؤال نتساءل، نقول كيف يعقل أن العالم الإسلامي، أن الأمة الإسلامية بثقلها العلمي وفيها كبار الصحابة والشخصيات الثقافية والفكرية آنذاك، كيف يعقل أن الأمة أو هذه الشريحة من الأمة اللي هي الصف من صحابة رسول الله كأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه وعمار بن ياسر مثلا ومحمد بن أبي حذيفة ملتفت وعبد الرحمن ابن عديس البلوي، هذا من أصحاب بيعة الشجرة من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأضراب هؤلاء، كيف يعقل أن مثل هؤلاء المنتشرين في مختلف البلدان الإسلامية بالبصرة والكوفة والمدينة والشام ومصر يستطيع شخص واحد يهودي جديد العهد بالإسلام يفعل كل الفعل، ويستطيع بأن يدعو كل هالثقل العلم الكبير من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى أفكاره ويأثر بهم بهالبساطة وهم بذلك المركز من العلم والدين، والرجل هذا بهذا الضعف كان رجل يهودي جديد العهد بالإسلام جاي من صنعاء أو من الحيرة على زعم بعضهم، هل يعقل لشخص مثل عبد الله بن سبأ بهالمواصفات أن يغرس له فكرة في بلاد إسلامية بطولها وعرضها ويأثر على كبار الصحابة بهذه البساطة؟ هذا السؤال. هل يعقل أنه شخص مثل عبد الله ابن سبأ يستطيع بأن يحرك أمة إسلامية ضد خليفتها، ضد الخليفة الثالث عثمان، رجل يهودي جديد عهد بالإسلام، شلون استطاع بأن يأتي إلى أكابر الشخصيات كأبي ذر وعمار وأمثالهم وكذلك أكابر التابعين كمالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه ومحمد ابن أبي بكر وصعصع ابن صوحان العبدي، يجي كل هالشرائح المهمة يأثر عليها يدفعها لتقتل عثمان. رجل بهالضعف يجي يقدر يفعل مثل هذا الفعل ويأخذ هالدور الخطير في العالم الإسلامي ويأسس التأسيس هذا الذي هو من أهم التأسيسات في عالم الإسلام، فرقة بكاملها. يجي رجل نكرة، رجل بمنتهى الضعف والخساسة، يجي يقدر يفعل هذا الفعل؟ هذا الشيء معقول بحسب الحسابات المنطقية والعقلية؟ هذه نقطة، هذا سؤال. طبعا قطعا ما معقول الدور اللي سندوه العبد الله ابن سبأ او الادوار اللي سندوها العبد الله ابن سبأ الحقيقة تكاد تلحق بالمعاجز، يعني اشياء غير طبيعية، اشياء استثنائية فوق العادة، لا يقوى على ادائها الا عفاريت الاساطير ومردة الجن. يعني شخصية مثل الشخصية بها الضعف وهالبساطة وهالسذاجة، رجل يهودي يجي يستطيع يأثر في كل هالثقل العلمي الكبير اللي تذكرون انتو انه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأقصى وأقصى الصعوبات كان يستطيع يأثر في ذلك المجتمع. الرسول بعظمته بمكانته بمعاجزه كان بصعوبة بالغة يوصل رسالته الى اولئك الناس، وحينما وصل لهم رسالته اخر شيء ودعوه بكلمة يهجر. ذيك العقليات صعبة المراس، شلون استطاع شخص مثل عبد الله بن سبأ يهودي يجي يلعب بأدمغة كبار الصحابة يدفعهم للتمرد على خليفتهم، يجون يقتلوه ويأسسون مذهب اسمه مذهب الشيعة؟ هذا الدور يعقل؟ هذا سؤال. طبعا ما يعقل. اثنين، نقول على تقدير تمت المسرحية ده الشكل اللي يصوروه. السؤال الثاني، نقول لابد شخصية اللي بهالمستوى واللي يؤدي مثل هذا الدور يجي يؤدي هالادوار المهمة الخطيرة يحرك شعب امة بكاملها، عضد خليفة فتقتله تلك الامة، ثم يجي يطرح افكاره يدعو ابا ذر ويأثر في ابي ذر، اللي ابو ذر رسول صلى الله عليه وآله يقول عنه من اراد ان ينظر الى عيسى بن مريم فلينظر الى ابي ذر. شخصية مثل شخصية ابي ذر هذا ما ترويه كتب العامة، يجي يأثر بي عبد الله ابن سبأ ويأثر بغير ابي ذر من اضراب هؤلاء العظماء ويؤدي هالادوار الخطيرة اللي سندوها العبد الله ابن سبأ. السؤال الثاني هذا، ومع ذلك ما يروي عبد الله ابن سبأ، ما يروي روايات عبد الله ابن سبأ، وما يذكر عبد الله ابن سبأ، وما يسجل عبد الله ابن سبأ في متن التاريخ الا شخص واحد، نفر واحد، وهو سيف ابن عمر التميمي. هذا معقول؟ الان لو ان بطلا من الابطال، بطل من ابطال كأس العالم، ويريد التاريخ يتحدث عنه، قطعا يتحدث عنه العشرات من المعنيين بكأس العالم. ليش؟ لانه قضية مشهودة ومعلومة شهدها الكثير، والشكل. طيب قضية مشهودة، يجي عبد الله بن سبأ يطوف بكل البلاد الإسلامية، أخطر الحواضر السياسية الإسلامية والفكرية، وهي المدينة مركز العاصمة، الشام، مصر، العراق، بصرة والكوفة، يمر بكل هالحواضر الإسلامية يحركها ويؤديها الأدوار، ومع ذلك ما يروين عبد الله بن سبأ إلا نفر واحد؟ هذا يعقل الكلام؟ وهو سيف ابن عمر التميمي؟ قطعا ما يعقل هذا الكلام. بالتأكيد المفروض ان رواية عبد الله ابن سبأ تأتي عن العشرات، عن المئات، عن الالاف، لان اللي يقوم بدور خطير مثل هذا الدور لابد يتحدث به الناس عموما، الاف الناس يتحدثون عنه. لابد يصير حديث الاندية، حديث المجالس، حديث الرواة، حديث المحدثين، حديث المؤرخين. ليش فقط شخص واحد هو اللي سجل ان عبد الله ابن سبأ؟ أليس هذا دليلا على كذب الدور الذي أسند إلى عبد الله بن سبأ، بل كذب شخصية عبد الله بن سبأ؟ والتفتين إلى السؤال الثاني، هذا الثاني. السؤال الثالث واللي هو إشكال، هو سؤال وإشكال. إشكال الثالث أنه سيف ابن عمر التميمي اللي نقلوا عنه اسم عبد الله بن سبأ، شخصية ابن سبأ وأدوار ابن سبأ، سيف ابن عمر، كل من ترجم من علماء الرجال، وأذكر لك الآن بعض المصادر، وصفوا بها الأوصاف، طبعا مجموع كلماتهم، وصفوه بالاوصاف، انتبه جيدا، قالوا بانه زنديق، هذا سيف بن عمر، زنديق كذاب وضاع. تعرف وضاع؟ وضاع يعني يضع الحديث كذبا، وضاع ساقط متروك يأتي بالمناكير الى اخر كلماته. هذا سيف بن عمر. هذا يروي ابن حبان بكسر الحاء من علماء الرجال عند العامة، ويروي ابن حاتم او ابن ابي حاتم، ويروي يحيى ابن معين، ويروي ابن عدي، ويروي كذلك النسائي صاحب الصحيح، ويروي ابو داود صاحب السنن من الصحاح الستة. منتبه جيدا، هذه كلماتهم في ان سيف ابن عمر رجل كذاب وضاع ينحل الحديث، يعني يضع الحديث كذبا وجورا. فاذا سيف ابن عمر لا يعول على روايته في هذا الباب. رابعا، ان سيف ابن عمر كان في جو شاع فيه الكذب والاساطير وافتعال الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الدور اللي هو دور عبد الكريم ابن ابي العوجاء، لان هو كان بالقرن الثاني. دور عبد الكريم ابن ابي العوجاء هذا كان يسموه رئيس الزنادقة، وكان من اشد الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا لما حاكمه من جملة اعترافاته اعترف بانه قال دسست في كتبكم 4000 حديث، حرمت فيها حلالكم وحللت فيها حرامكم. عبد الكريم ابن ابي العوجاء، منتبه جيدا. في نفس الفترة كان بها سيف ابن عمر، كان القصاصون نشطوا ذيك الايام. تعرف القصاصين اللي يجي هو ينسج روايات فنية، سامعين روايات جورج زيدان وروايات كليلة ودمنة وروايات ألف ليلة وليلة، وبزماننا مضافا لجورج زيدان، طبعا جورج متأخر، ها مثلا روايات أجاتا كريستي، وهلا روايات هذه اللي يقروها بعض الشباب مثلا. منتبه جيدا، نشطوا القصاصين النساجين ينسجون روايات كذب، قصص كذب في تلك الأدوار. مثلا من جملة الوضاعين عبد الله ابن المقفع، مطيع ابن اياس، وابن ابي العوجاء، وهذا الرجل سيف ابن عمر التميم. منتبه جيدا، كان في تلك الفترة، فالجو كان يساعد على ان سيف ابن عمر يفتعل شخصية عبد الله ابن سبأ ودور عبد الله ابن سبأ. هاي 4 نقطة. الرابعة، نقطة الخامسة، ان الشيعة في الحقيقة يعني اعتادوا باعتبار دقة وخطورة المباني الفكرية للتشيع، اعتادوا على ان تلصق بهم الاشياء الكاذبة. يعني مو فريق شيء جديد، طبعا مذهب مستهدف كالشيعة في غالب العصور كانت الحكومات ضده، السلطات ضده، وسائل الاعلام ضده. تتذكرون انتو كم من شبهة الصقت بالتشيع؟ ليش تروح بعيد؟ الان في زمانك، الى الان وسائل الاعلام موجودة، مطابع موجودة، كتبنا موجودة، كلماتنا وبحوثنا موجودة، ومع ذلك تجد انه الشبهات الى الان تكرر نفسها وعينها. شبهات عجيبة في بابها، ينسب لك اشياء اصلا اذا تعرض على كثير من الشيعة ما سامعين بيها، تجي تقول للشيعة انت تقول خان الامين، يقول لك خان الامين ايش؟ ما اعرف انا خان الامين اصلا، ما يعرفها، ويجون ينسبون الى انسان شيء ما يعرفه اصلا. انتبه جيدا، فضلا عن انه افرض على سبيل مرة يعرفه لكن ما يلتزم به، لا اصلا ما يعرفه، تجي تنسب له شيء ما يعرفه اصلا، يقول لك والله خان الامين ما اعرفه، انا اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله، ما اعرف خان الامين. انتبه جيدا، فالى الان في زماننا الكتب والكاسيتات وغير ذلك والمناشير تنشر ايضا باستمرار. هذا شيء يؤسف له، المفروض تكون لجنة لكف هؤلاء المجرمين في كل بلد من البلدان الإسلامية، تكون لجنة لكف هؤلاء المجرمين من هذه السفاسف وهذه الزخارف وهذه الترهات، لأنه كلمات للأسف يؤسف لها غير علمية. مرة إنسان عنده نظرية فرح يدلل عليها دليل معقول، أما يجي ينشر لك ورقة قال الطحاوي، الطحاوي من؟ رسول الله الطحاوي. قال الطحاوي الرافضة كيت وكيت، هو من هو الطحاوي؟ ها؟ عدنا ما آتاكم الطحاوي فخذوه، ومن هو الطحاوي؟ وين؟ في العير، في النفير، مع تمام الاحترام. تيجي انت تسب ناس، انت تاخذ عقيدتي واخذها من كتبي، تقول لي قال الطحاوي، الطحاوي لك خلي هذا، خلي على قلبك الف عافيه. انت تعال استدل عليه بكتبي، انتبه جيدا. الى الان موجود، ونصيح والنوح والنادي ومنابر ومحابر ومؤتمرات وجلسات وندوات، ما ابدا ابدا ابدا. شايف هذه بعض اللعب، الدمى هاي ملاعب الاطفال، تخليها على راسها تنقلب على رجلها، خليها على رجلها تنقلب على راسها، ما ينفع تماما. يعني كانه ملاعب صبيان، ما كانك تكلم لك انسان عاقل يحترم نفسه للاسف الشديد. فاذا مدرسه مثل هالمدرسه بيها مباني فكريه خطيره ومهمه، تعرضت طول الفترات للكذب عليها والافتراء عليها والاختلاق. مو عجيب انه يجيبوا لها عبد الله بن شبق يلفقوا ويضيفوا في ضمن قائمه الافتعالات والافتراءات. هذه نقطه. النقطه الاخرى واظنها السادسه، انه قصة عبد الله ابن سبأ لم ترد في الكتب المعتبرة، كتب التاريخية المعتبرة. انفرد بروايتها في واقع الامر، اللي انفردوا بروايتها كلهم هم يرجعون الى سيف ابن عمر، بس بالدرجة الاولى لاحظت ان معظمهم، بل كلهم، لا ليش اقول معظمهم، ما حاجة، كلهم اصلا، مثلا ابن عساكر، ابن عساكر لما ترجع له نستفيد رواية عبد الله بن سبأ من الطبري، وغير ابن عساكر عندنا واحد ايضا اخر مستفيدها من الطبري. هي اصول قصة عبد الله بن سبأ هالثلاثة، بس هالثلاثة كلهم يرجعون الى الطبري. تاريخ الطبري، لعل الثالث ابن كثير، تاريخ الطبري هو الذي انفرد برواية عبد الله بن سبأ. وطبعا قلت لك يعني يرويها عن سيف ابن عمر. وفي نفس الوقت الشيء الملفت للنظر انه عندنا دورة تاريخية معروفة، طبقات ابن سعد. ابن سعد عنده عناية فائقة بتفاصيل الاشياء. تراجع طبقات ابن سعد ما ذاكر شيء من قصة ابن سبأ نهائيا. وهكذا يعني الغير اللي اخذوا عن الطبري اصلا لا يوجد مصدر، انا اعني ما اقول ومسؤول عما اقول، لا يوجد مصدر غير الطبري ومن اخذ عن الطبري، اصلا لا يوجد مصدر اخر من المصادر التاريخية يذكر لنا رواية عبد الله بن سبأ نهائيا. طبعا هذا بذاته يحكم الشك والاشكال اكثر فاكثر، يوجب الشك والاشكال ان اصلا هذه القصة قصة مفتعلة ولا صحة لها. انتبه جيدا، ليش الطبري فقط ينفرد بذلك؟ طبعا رواها غير الطبري، انتبه زين، ابو الفداء رواها، بس عن من اخذها ابو الفداء؟ ينتهي للطبري. ابن الاثير رواها، بس لمن ينتهي؟ ينتهي للطبري. فلان رواها، ينتهي للطبري. ما يصير صبيها كبيها، ما في شيء جديد، انت بجيدة، كلها راح ترجع للطبري. اقول ليش الطبري فقط يروي القصة؟ حدث تاريخي من القبيل، واحد يطوف بكل البلاد الاسلامية يكتسح لك الصحابة كلهم يحركهم على عثمان يقتلون عثمان، بالنتيجة ما يروي الا الطبري. والطبري ما يروي عن عشر رواة، يروي كل الحدث، يروي عن سيف ابن عمر. ومن هو سيف ابن عمر؟ سيف ابن عمر هو اعدوه للقيام بادوار معينة. خل اذكر لك بعض ادواره حتى تعرف المسرحية كيف حبكت وكيف احكمت. سيف ابن عمر هذا الرجل نسبوا له دور تشويه سمعة الاولياء من جهة، اثنين تجميل سمعة الاعداء. يعني اجى الى ناس مرموزين، تعرف مرموزين؟ مطعونين، ناس مطعونين، ناس مخدوشين، ناس مجروحين، نسبوا الى سيف ابن عمر روايات وقصص لتجميل وجوه هؤلاء الناس، تحسين وجههم القبيح، كما سيأتي ان شاء الله ساخلطك العنوان. والدور الاخر اللي بينته ما هو؟ تشويه سمعة الاولياء، اولياء الله. وبعد التصرف في بعض الاحداث التاريخية بما يخدم بعض السلطات وبعض الحكومات، هذا ايضا فرد دور. اضرب لك امثلة على هذه الادوار. شوف مثلا معروفة انت عندكم انه لما جاءت المرأة الى البصرة في طريقها للبصرة، المرأة المعروفة ايه، لما جاءت في طريقها الى البصرة نبحتها كلاب في الحوائط. بس طبعا انا اتكلم هذا العنوان اللي بينت تخليه على جانب، يعني بغض النظر، يعني ما اريد انا ادخل الاشخاص اللي راح اذكرهم تحت عنوان معين، يعني في الجملة مقصودي هذا، خل اعيد صياغة العبارة حتى ليصير اشتباه عندكم. مقصودي انه سيف ابن عمر انيطت به ادوار تشويه وتزوير الحقائق التاريخية. مثل من سبدلت العبارة ليصير اشتباه في فهم المطلب، مثل من تزوير الحوادث التاريخية. مثلا يقول ان المرأة لما جاءت الى البصرة في حرب الجمل بالطريق نبحتها كلاب الحوائب. اجى سيف ابن عمر كلفوه باي مهمة، اصلا يقلب القضية رأسا على عقب ويبعدها عن المرأة ويجيب مرأة ثانية يخترع لها اسم جديد ويسميها ام زمل. ام زمل مادي العرب عندهم هذا الاسم ذاك اليوم، ايه ام زمل، يقول هذه ام زمل فرد مره ارتدت ايام الخليفة ابي بكر، وهذه المرأة كان لها قصة. يقول هذه اجت جابوها هي ايام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جابوها عنوان سبية وكذا، صارت مولات والنبي قدمها لعائشة وكانت في خدمة عائشة. ذات يوم النبي دخل عليهم، كان عائشة وهاي ام زمل، ام زمل زين، كانت ام زمل موجودة وعائشة موجودة وبعض النساء موجودات. فقال الرسول كأني بإحداكن. شوف خلط، هذه ام زمل وين؟ ايه ويا النساء، حتى تطيح براس من القصة براس ام زمل، هي المسرحية الشكل ايه. يقول فقال الرسول كأني بإحداكن تنبحها كلاب الحوائط. يقول راحت الايام والليالي ومات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فارتدت ام زمل في من ارتدوا، منتبه. وهذه المرأة لما جاء اليها الجيش الاسلامي والى قومها حتى يقاتلوهم في الطريق، يعني بين هي متوجهة لمواجهة الجيش الاسلامي، كانت منطقة يقول اسمها حوأب كان بها كلاب، بالطريق نبحتها كلاب الحوأب. ذاك الوقت تذكرت ان النبي قال لها كأني بإحداكن، هي مو زوجة رسول الله، قلت لك يعني جابوا القضية هالشكل ولزقوها لزقة جون شنبه، نعم ما ادري يسموها هذه المرأة هذه، انه هي هذه المرأة صاحبة كلاب الحوأب والى اخره. فيقول نبحتها كلاب الحوأب، ويطبق سيف ابن عمر قصة كلاب الحوأب، ينقلها من المرأة البصرية الجملية ينقلها الام زمل. هذا دور من الادوار، هذا دور من الادوار. مع العلم كل اصحاب السيرة كل اصحاب التاريخ يروون ان قصة كلاب الحوأب للمرأة البصرية، المرأة الجملية نبحتها كلاب الحوأب، مو شكل معروفة كل اصحاب السيرة كل اصحاب التاريخ الا سيف ابن عمر، لا في مسرحيته صور انه المرأة بريئة من هذا الموضوع والقصة منسوبة الى ام زمل او ام زمل. يعني هذا راحت. مثلا من الادوار، وتدرون المغيرة بن شعبة كان والي على البصرة وشكل ايام الخليفة الثانية، وسوالة مكسورة ما انا استحي اذكرها على المنبر، مع امرأة معروفة بام جميل. الخلاصة انه وجدوه في بيتها والى اخره، واشتكوه وصار ملابسات بالموضوع، النتيجة لم يقم عليه الحد في المدينة. واعترض امير المؤمنين سلام الله عليه انه ليش ما يقام الحد على المغيرة بن شعبة، هذه بقت مخزات، هذه فضيحة على المغيرة. فايه كلفوا سيف بن عمر، انت تعرضت بنا في الرواية اللي ندافع عنها الفلان. الخلاصة فايه سيف بن عمر في مسرحية تصور انه المرأة بريئة من هذا الموضوع والقصة منسوبة الى ام زمل او ام زمل. يعني هذا راحت. مثلا من الادوار، وتدرون المغيرة بن شعبة كان والي على البصرة وشكل ايام الخليفة الثانية، وسوالة مكسورة ما انا استحي اذكرها على المنبر، مع امرأة معروفة بام جميل. الخلاصة كانه وجدوه في بيتها والى اخره، واشتكوه وصار ملابسات بالموضوع، النتيجة لم يقم عليه الحد في المدينة. واعترض امير المؤمنين سلام الله عليه انه ليش ما يقام الحد على المغيرة بن شعبة، فهذه بقت مخزاة، هذه فضيحة على المغيرة. فإيه كلفوا سيف بن عمر أن تعرضت بنا في الرواية اللي ندافع عنها الفلان. الخلاصة فإجى سيف بن عمر شلون صور القضية؟ قال لا، أصلا هذا اللي شهد على المغيرة ابن شعبة بالزنا يقول هذا مشتبه. قصة أن المغيرة كان في بيته، كان مع امرأة في بيته، يقول هذا اللي شافه اشتبه، شك، صورها امرأة أجنبية، فلهذا راح اشتكى عليه عبد الخليفة. لا بيت أم جميل ولا أصلا القصة. تعال انت شوف التواريخ كلها لما تروي القصة، الشهود اللي شهدوا هم أربعة بس، واحد منهم حسب الظاهر لقنوه كم كلمة قبل ما يشهد الشاهد الرابع. انتم مسبوقين انه شهود الزنا اذا واحد يتخلف ينجلدون البقية. اي نعم، منتبهين جيدة؟ فلهذا لازم يتواصون، تكون ثقة قوية ما بينهم، لان بس واحد يتردد او تختلف شهادته عن الثلاثة ينجلدون. اي نعم ينجلدون، فهذه المشكلة. فهذا غدر بيهم، لقنوه كم محشاية هناك لما راح للمدينة، لقنوه كم محشاية وما طابقت شهادته مع شهادة البقية، فرفع الحد عن المغيرة. القصة هالشكل، كل من يرويها هالشكل، واللي شهدوا شهدوا أنه كان في بيتها في بيت أم جميل، وصفوا الحالة تماما، يعني عملية كاملة، يعني عملية الفعل الشنيع بتمامه. اجى سيف بن عمر لا صورها بشكل آخر، واضح زين أنه بيته وكذا، ودول اللي شافوا اشتبهوا وإلى آخره. هاي اثنين. بعد زياد ابن أبيه الحق معاوية بمن الحق بأبي سفيان، أيضا صار كلام واعتراض على معاوية، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلما صار الاعتراض اجوا كلفوا سيف ابن عمر، تعال سوي لنا صورة حل. سوى سيف ابن عمر قال القصة أنه معاوية ما ألحق زياد بأبي سفيان عبثا، لا، يقول تعلم هذا المعنى من مصدر، من سند. السند أيام الخليفة الثاني، دخل واحد على الخليفة الثاني فعبر عن زياد بزياد ابن أبي سفيان، فلم ينكر الخليفة، فلهذا اعتمد معاوية هذه حجة. الخليفة ما أنكر ذلك، أمام سموا زياد نسبه لأبو سفيان وهو ما أنكر، اعتبرها حجة وألحق زياد بأبي سفيان. منتبه جيدا، وأنه عبيد اللي هو أبو زياد، أنه عبيد يقول أصلا هذا ما كان أبا، إنما كان أفرض على سبيل المثال، بل من أقربائه وما شاكل، ونسب إليه لأن كان متبني ويدير بال عليه ويربيه وينشئه وإلى آخره. صور القصة بالشكل، وأن معاوية اللي سوا بناء على حجة. الحجة هي أن الخليفة عمر أقر نسبة زياد إلى أبي سفيان. شايف هاي المسرحية الثانية؟ شوف أدوار الآن، ما أدوخك، مليئة. هذا تاريخ الطبري، شبيه مصائب تاريخ الطبري. افتح تاريخ الطبري وشوف من هالمصائب هذه، الشيء العجيب. أبو محجن هذا من ألد أعداء أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو وابنه محجن. محجن يدخل على معاوية يقول له معاوية من أين قدمت؟ كان محجن جاي من الكوفة، من طرف يعني من الإمام سلام الله عليه، مو من طرف الإمام، لا جاي من الكوفة. فيسأل معاوية يقول له من أين أتيت؟ يقول له جئت من عند أجبن الناس وأبخل الناس وأعيا الناس. سامعين قصة؟ تيبلي يذكرها ابن قتيبة في الإمام والسياسة، قال له ويحك، واحد يكذب بس يكذب مو هالشكل. أجبن الناس تعبر عن علي بن أبي طالب، من يصدقك؟ واحد يكذب على الأقل فرد كذبة اللي بيها مجال شبهة، أما يجي للشمس ساطعة في ضوء النهار في رائعة النهار ويقول الليل الوقت أظلم الوقت ليل، من يصدقك في ذلك؟ قال له معاوية ويحك والله ما سن الشجاعة، ما قامت النساء عن أشجع من علي بن أبي طالب، وأما قولك أبخل الناس والله لو كان لابن أبي طالب خزانتان، خزانة من تبر وخزانة من تبن، التبر ذا لجاد ولا أنفد تبره قبل تبنه، رجل كريم مثل ما تقول. وأما قولك جئت من عند أعيا الناس، أعيا الناس يعني ما أدري، عجيب مقاييس الدنيا. أعيا الناس يعني ما يعرف يحكي، عند العرب يسموه عيي، ما يعرف يحكي يسموه عيي. يقول له جئتك من عند أعيا الناس، يعني شو تحط له بالطيب بالله عليك المقاييس اذا انقلبت شلون تصير. ايضا رد معاويه قال تريد تكذب بس مو هالشكل تكذب، تريد يصدقك ان علي بن ابي طالب اعيا الناس، والله ما سن الفصاحه والبلاغه للعرب كعلي بن ابي طالب رجل قط. زين، فهذا محجن ابو محجن معروف انه ودوم عنوان مجاهد راح بالقادسيه قاتل. الصدق جاء ولقوا قاعد تبين سكران شارب عرق مجاهد هذا نعم حبسوه ناقل وتعال تجدسه وانت جاي مجاهد وتشرب عرق ابن ادم انت شو مسوي على كل حال. فصار قرار سيف ابن عمر يجي يجمل وجه ابو محجن الثقفي. شلون يجمل وجهه؟ قال طير وروايه يغلب ذاك الحكي كله تماما. هذا اللي الواقع ذاك تروي عشرات المصادر يعني هو المعروف بين المؤرخين واصحاب السير، بس سيف ابن عمر يجي يروي هالروايه يقول انه ابو محجن الرجل ما شرب الخمره، لا انما نظم الشعر في الخمره، فهو لم يشرب الخمره بل يقول هو معروف هذا اذا مت فتفني الى جنب كرمه تروي عظامي بعد موتي عروقها. في هالدرجة يعشق الخمرة يقول حتى لما يموت يدفنه وين؟ بصف الكرمة اللي يتخذ منها الخمر. فيقول والرجل ما شرب بس تغزل بالخمرة. فيا ناس انتم مشتبين، يعني عشرات المصادر كلها هذه كذب، يعني عشرات مئات الرواة والعلماء الذين رووا قصة شربه الخمر يعني ابو محجن كلها هذه كأنه ما إلها صحة. النتيجة فإذا أوكلت مثل هذه الأدوار لسيف بن عمر. تعال إلى قصة مالك ابن نويرة، شوفوا ايش لعب بها مالك ابن عمر. يصر رغم أنه تردت الآن ما تفتحون مصدر من المصادر التاريخية في قصة مالك ما عدا مسرحية سيف بن عمر، كل الرواة الآخرين يذكرون انه لما دخل خالد بن الوليد الى منطقة مالك بن نويرة بن يربوع سمعوا المؤذن يأذن، قالوا لهم من انتم؟ قالوا نحن المسلمون. قالوا ونحن مسلمون. قالوا اذا كنتم مسلمين فضعوا اسلحتكم. امنوا بهم وضعوا اسلحتهم عدوا عليهم فقتلوهم، وخالد قتل مالك بن نويرة ودخل بزوجته عروسا في نفس الليلة. وقال هذا اللي تروي عشرات المصادر. الخليفة الثاني قام للخليفة الأول اعترض، سجل اعتراض، قال له هذا خالد قتل رجلا مسلما وزنى بزوجته والله لأرمينه بأحجاره. قال للخليفة اسكت إن خالدا سيف الله ولا أشيم سيفا سله الله على أعدائه. وهي لليوم، هي لليوم على المعدل هذا. اي والله الدهر آخره شبه بأوله، ناس كناس وأيام كأيام. اجا سيف بن عمر قال انه ارتدت العرب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القبائل كلها بما فيهم مالك ابن نويرة، ويبدأ يركز على ردة مالك ابن أن ارتد. هذا خلاف اجماع العلماء، اجماع المحدثين من السنة والشيعة، انه خالد بن الوليد ارتكب في الواقع جريمة في قتله لمالك ابن نويرة. أن القوم كانوا مسلمين، غدر بهم خالد باعتراف الخليفة الثاني كما قلت لك كلامه. اجى سيف بن عمر أوكلوا له دور أنه ينسب إلى مالك بن نويرة أنه ارتد، وكل هذا في سبيل ماذا؟ الدفاع عن خالد وخط خالد بن الوليد. شايف زين؟ أنا ما أدري أتعجب لما تجي رواية تقول ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا كذا وكذا وفلان وفلان. شوف الحملات على هالرواية. بس نفس سيف ابن عمر يروي أن يقول ارتدت العرب كلها قاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما حد يعترض. شايفين؟ ما دي وصل لكم المطلب أو بعد ما وصل؟ الخلاصة فسيف ابن عمر اذا اوكلوا له هذا الدور. وبعد ايش اوكلوا له؟ خل بعد شوي ازيد المعلوماتك. سامعين قصة يا ساري الجبل الجبل؟ هذه نقلتها انا في بعض المحاضرات في موضوع علم الغيب. ذكرت انه علماء الجمهور يروون هذه المنقبة للخليفة الثاني أنه أرسل جماعة من المجاهدين إلى منطقة فارس، راحوا يفتحون منطقة الضائقة وهناك، فما يدرون الحل ما هو، يعني كادوا أن يهجموا. الخليفة كان أثناء خطاب في المدينة، فهو بالمدينة وهم وين؟ هم كانوا فارس. يقول بس الضائقة والله تعالى ألقى في قلب الخليفة، يعني عن طريق الإعلام الغيبي والشكل، ألقى في قلبه فصاح: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، 3 مرات. يقول واحد من الحاضرين الفارس يقول: لقد وصل إلينا الصوت. نسمع واحد يقول: يا ساري الجبل، وإحنا لزمنا الجبل والله خلصنا، وإلا لو ما هالقطة تجينا عبر الأثير. يا ساري الجبل كان انهزمنا، انكسرنا كثيرا، ايه فظيعة. تبي جيدا هذه تدري من يرويها؟ هاي بطل المسرحية سيف بن عمر. ايه نعم، هي سيف بن عمر. ارجع للمصادر، سيف بن عمر. انا مع احترامي ما اريد يعني اوهن احد، بس احنا حتى لو يجي واحد يروي فت كرامة كذب، يروي عن ولي من اولياء الله، نقول له هذه كذب. قل له انت تريد دافع عن ولي من اولياء الله، لا تجيب لي اشياء اكاذيب تنسبها الى احنا، ما انا عداوه يا احد، مو لان هاي القصه مختصه بالخليفه الثاني، لا ما عندنا يعني في هذا المقام الواقع محاسبه الا على البحث العلمي، ليس الا انتبه جيدا. اقول هذا الرجل هو صاحب هذه القصه، سيف ابن عمر هو صاحب هذه القصه. فاذا في واقع الامر ان سيفا اوكلت اليه كل هذه المهام، وكان الهدف الرئيس من هذه المهام هو تزوير الحقائق، تشويه الحقائق، تشويه الأحداث، وحتى يصعد أشخاص وينزل أشخاص. تعال إلى الأشخاص اللي استهدفهم سيف ابن عمر وانصبت عليهم الغضبة، غضبة المؤرخين. تدري عبد الله ابن سبع، وأنا هذا المعنى أرشدكم به إلى نعم ابن طاهر، ابن طاهر البغدادي من علماء العامة، عند كتاب الفرق بين الفرق، وكذلك أيضا الإسفرائيني عند كتاب التبصير من علماء العامة، يذكرون يقولون في الواقع عن عبد الله ابن سبع غير ابن السوداء، لأن ابن السوداء مراتي كنو عبد الله ابن سبع مراتي كنو بابن السوداء، يجي ابن طاهر يقول عبد الله ابن سبع غير ابن السوداء. بعدين اجى دكتور كامل الشيبي ودكتور علي الوردي، عندهم بحث في هذا الموضوع، ايضا اكدوا هذه المقولة، قالوا هو في الحقيقة هي الغضبة بالدرجة الاولى مو على عبد الله ابن سبع، عبد الله ابن سبع شخصية وهمية اصلا، الغضبة على عمار ابن ياسر، بس عمار باعتبار مركزه في الصحابة مركز مهم ما يقدرون يصرحون باسمه، فلهذا جابوا ابن السوداء، وشوية أجروا عليها بعض التلميعات والتعديلات. فإجا واحد قال عبد الله بن سبع هو ابن السوداء، ها ابن السوداء هو عبد الله بن سبع هو عمار، حتى تختلط الأوراق تضيع الشغلة. انتبه، هذا دكتور كامل الشيبي وكذلك علي الوردي وبعض الباحثين، وفق الإسرائيلي أيضا رأي هذا، يفرق بين عبد الله بن سبع وبين ابن السوداء، أن هو عبد الله بن سبع يوصفه أن ابن السوداء، ابن السوداء يقول المقصود منه عمار ابن ياسر، فكأنه هو الخنجر يراد له أن يطعن عمار، بس ما يقدرون يصرحون بطعن عمار، عمار ثقل العلمي والديني مهم، فلهذا رتبوا القضية باسم عبد الله بن سبع وخلوا ابن السوداء حلقة وصل بين عمار وبين عبد الله ابن سبع. زين، يقولون أن عبد الله ابن سبع أنه هو اللي حرك عمار ضد عثمان، وحرك أبا ذر ضد الخليفة أيضا، وحرك مالك الأشتر، وحرك وحرك، وبالنتيجة فيصير عمار سبئي، ويصير مالك سبئي، ويصير أبو ذر سبئي، وإلى آخره. وطبعا هذا طعن واضح في هؤلاء الصحابة الكرام. وشكل أولا أبو ذر، من هو أبو ذر؟ أبو ذر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، ذا لهجة أو من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. من أراد أن ينظر إلى عيسى في زهده فلينظر الى ابي ذر. هذا ابو ذر، هذا يصورون ان سبأ. تشوف اذا افتعال قصة عبد الله بن سبأ كان من اهدافها ماذا؟ تشويه سمعة اولياء الله. هذا ابو ذر. تجي العمار، عمار بعد غني عن التعريف، ان عمارا مملوء ايمانا، حديث الرسول، من قرنه الى مشاشه. هذا ايضا ينسبوا له ان سبأ وتأثر بابن سبأ وصار من رؤوس الشيعة. وبعد عبد الرحمن بن عديس البلوي رحمة الله عليه، من خيار الصحابة من اهل بيعة الشجرة، هذا حبس معاوية ابن ابي سفيان، سجنوه وبعدين اخرجوه من السجن، سجنوه في سجن في فلسطين، اخرجوه من السجن امر الجلاوزة بذبحه. التفت عبد الرحمن بن عديس لهذا السفاح السياف، قال له: اما تتقي الله؟ انت مو مسلم؟ اما تعرفني؟ انا صحابي، انا من اصحاب بيعة الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول فاستهزأ ذلك الجلواس بكلامه. شي يقول له؟ يقول له: في الخليل شجر كثير، مدينة الخليل يعني قريب بيت المقدس. يقول له: انا من اصحاب بيعة الشجرة. شي جاوبه؟ يقول له: في الخليل شجر كثير، ويذبحه. هذا يتهمه سبئي. بعد محمد بن ابي حذيفة ايضا سجن معاوية وقتله، هذا يتهمه سبئي، تأثر بعبد الله بن سبأ. مالك الاشتر يتهمه ان سبئي، صعصع ابن صوحان يتهمه ان سبئي، وعلى مثلها فقس ما سواه. اعود اذا الى تسلسل النقاط. فاذا المصادر التاريخية لم تذكر قصة عبد الله ابن سبأ، انما انفرد بها الطبري، والطبري انفرد بروايتها عن من؟ عن سيف ابن عمر، وقد عرفتم حال سيف ابن عمر. فاذا لما ثبت ان سيف ابن عمر التميمي رجل كذاب ساقط زنديق يضع الحديث يضع الاكاذيب، كما سمعتم قبل قد ذكرت لك ست مصادر تقريبا من كتب الرجال عند العامة، اذا عند وبما انها الشخصية هذه لم يرويها، يعني ابن سبأ ما رواها غير سيف رغم الادوار الخطيرة اللي سندوها الها، فلا بد الشخصية وهمية لا صحة لها في التاريخ ولا وجود لها في التاريخ. زين، هذا الرأي الى بعد مؤيدات، اي بل الى مؤيدات، من جملة المؤيدات انه اذا كان عبد الله ابن سبأ بهالدرجة من الولاية لامير المؤمنين سلام الله عليه، يقولون هو اللي وضع اساس التشيع، هو دعا للوصية، والشكل موضوع وصية علي، يقول هو اللي وضع أساسه عبد الله بن سبأ. أنا كان عندي محاضرة في الحيدرية السنة اتفاقا خصصت البحث كله في موضوع الوصية، يعني وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فهذا الموضوع هناك بحث تماما. فالقصة تقول أن عبد الله بن سبأ هو اللي رسم موضوع الوصية، أقول شخص بهالحماس إيش عجب ما يكون إلى ذكر لا في الجمل لا في صفين، والحال كان موجود هذيك الفترة حسب زعمهم، يعني حسب زعم الرواية لا في الجمل ولا صفين ولا في النهروان، ما يعني أنا شخصية مفتعلة ووهمية ولا صحة لوجودها أصلا. بعدين يذكرون أنه الإمام علي عليه السلام أحرق عبد الله ابن سبأ هو والغلات اللي وياه بعد ما صار مغالي، يقولون اول شيء كان يقول علي وصي، بعدين لا صعد بالمسألة، صعد شيئا فشيئا للنبوة الى الالوهية حسب زعمهم الشكل. والامام علي عليه السلام جمع هو وجماعته السبئيين واحرقهم بالنهر، او دخن عليهم واختنقوا بالدخان على يعني اختلاف الالفاظ، بعضهم يقولون احرقهم، كلف قنبر اعدله نارا احرقهم، وهو يقول اني اذا رأيت شيئا منكرا اوقدت ناري ودعوت قنبرة، اللي هاي الرواية احنا بعضنا يرويها رواية المسلمات، هاي حسب الظاهر ما لا صح الرواية، مع احترامي لمن ينقلها مرات على المنبر ما لا صح الرواية، انتبه جيدا، لم تأتي بمصدر موثوق، هاي نقطة. بعدين عليها اشكال انه لم يشرع الاحراق في مثل هذه الحالات في الاسلام، الحد ان يقتل، انتبه جيدا، يقتل قتلا بالسيف مثلا، المرتد على فرض انهم ارتدوا يقتلون بالسيف، الحرق لم يرد فيه نص، يعني حتى على مذهب امير المؤمنين سلام الله عليه، يعني فقه امير ما وصلنا من فقه امير المؤمنين حكم هالحالة ليس هو الحرق، فالإمام ما يقدم على شيء مخالف للحكم الفقهي اللي صادر عنه. انتبهوا زين لهذا المعنى. هذا قسم، وقسم لا يقولون بأنه أنه عبد الله بن سبأ سكت عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنا هنا أوجه سؤالين. السؤال الأول أقول ليش الإمام علي عليه السلام سكت عن عبد الله بن سبأ إذا كان عبد الله بن سبأ قد قام بهذه الأدوار اللي هي الغلو، يقولون غالب الإمام، صعد للنبوة للألوهية، علي في شدته وصرامته، إيش عجب سكت؟ إذا يقولون أحرق يرد الإشكال السابق، إذا يقولون سكت شلون سكت؟ واضح؟ ونفس السؤال يتوجه على عثمان. نقول لما ظهر عبد الله بن سبأ في زمان عثمان، ليش عثمان ما قتل سجن عذبه؟ هو السبب عبد الله بن مسعود لما اعترض عليه، هو السبب أبي ذر مسبوقين، ماذا صنع بأبي ذر؟ السوى بأفرض عمار، بعض الصحابة كسرت أضلاعهم لأن حكى الحكاية، يجي عبد الله بن سبأ فرد واحد يهودي توا صاير مسلم يلعب بأمخاخ المسلمين كل هاللعب ويسكت عنه عثمان، ما يعني أنه أصلا الشخصية شخصية إيش؟ وهمية. واضح؟ مما يؤكد وهمية الشخصية أيضا الاضطراب الكثير في الرواية، مرة يروي الرواية يقول هذا من صنعاء، مرة يروي الرواية هو الراوي شيخ، مرة يقول لا من الحيرة، مرة يقول ظهر أيام عثمان، مرة يقول لا عبد الله بن سبأ ظهر أيام علي، مرة يقول لا بعد وفاة الإمام علي، وإلى آخره. اضطرابات توحي بكذب القضية وافتعالها من أساسها. طيب أضف إلى ذلك أنه في واقع الأمر هذا اللي بينت من مؤيدات وشواهد افتعال وكذب قضية عبد الله بن سبأ، وأن شخصية خرافية وهمية صنعت لغرض ماذا؟ سنتبهت لغرض ماذا صنعت هذه الشخصية؟ أولا لغرض تشويه عقائد الشيعة، أنه الشيعة مشتقاة من رجل يهودي صار مسلم جديدا، وثانيا الغرض تشويه بعض الشخصيات مثل أبي ذر وعمار، ورفع بعض الشخصيات مثل المغيرة وزياد وأمثال هؤلاء، وللبحث تتمة غدا إن شاء الله، هذا من البحوث المهمة التي يجب أن تطلعوا عليها. وأختم ببعض المؤيدات من كلمات المتأخرين، يعني أقول هذا الرأي بأن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية خرافية نفس الرأي قال به طه حسين، دكتور طه حسين يتبنى نفس الرأي، يقول شخصية خرافية هذه ما يمكن، للأدلة السابقة ما يمكن القول بأنها شخصية حقيقية. نفس المعنى يميل إلى أيضا كما ذكرت لك علي الوردي وكامل الشيبي وبعض الكتاب المحدثين، أحمد محمود صبحي صاحب نظرية الإمامة، أحمد الصالح، هؤلاء كلهم من كتاب العامة بس المحدثين يعني متأخرين كتابهم، وهكذا وهكذا جماعة من المتأخرين يميلون إلى نفس هذا الرأي. حتى بعض المستشرقين من قبيل لويس مثلا، دكتور لويس، وكذلك ليندر، وكذلك كايتي وأمثال هؤلاء، بعضهم ينسب حتى الفلهاوزن، فلهاوزن محل خلاف، مقصود يعني تقريبا 10 بين مستشرق وغير مستشرق يذهبون إلى نفس النظرية، إلى أن عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية خرافية استهدف صانعوها ومخترعوها تشويه سمعة الشيعة وتضعيف موقفهم، وللبحث تتمة إن شاء الله. طيب هذا الموقف وش يستهدف في واقع الأمر؟ يعني يستهدف التعتيم على التشيع، تشويه سمعة التشيع، وبالتالي قتل التشيع. يعني يقول لك إذا التشيع بينا أن مصدر رجل يهودي أسلم توان، يعني هذا قتل للتشيع. الله عز وجل شاء بأن يكشف الحق. لاحظوا على مدى العصور كم تعرض التشيع لشبهات من هذا القبيل، لكن الله عز وجل كشف الحق في واقع الأمر. ومن الأسباب التي جعل الله تعالى بها الحق ينكشف بوضوح أمام الناس وعبارة عن مجالس سيد الشهداء سلام الله عليه، الحسين بأبي وأمي، الشخصية التي استطاعت بثورتها وصوتها ومجالسها استطاعت أن تكشف الحقيقة عن المذهب الحق وأن ترفع ما اكتنفه من الغبار، ولهذا حوربت هذه المآتم، حوربت هذه المجالس على مر التاريخ. قبر الحسين سلام الله عليه حورب، زيارة الحسين عليه السلام منعت، سنين وسنين. ولهذا تجد تأكيدات الأئمة عليهم السلام على زيارة قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولا سيما في زيارة الأربعين، هذه الزيارة المعروفة بزيارة مرد الرأس. عادة اللي يرجع من سفر يجيب هدية، زينب جابت هدية للحسين، تعرف تجاوبني، جابت هدية للحسين عليه السلام. يا حسين يا حسين جبنا لك هدية هدية، راسك يا ابن حامل حمية كان على رأس السمهرية، واليوم جبت بين دي بين دي جسمك الله نارمي، وخويا يا تاج راسي ونور عيناي جيتك وجبت الراس وياي من السبي، وشانت بيه سلوايا انهض يا خويا وجلعة حماي، بعدك بعدك صفات بولية عداي. سعد الله قلبها لما جاءوا ليعيدوا الرأس إلى الجسد، موقف رهيب حينما شقوا عن القبر الشريف، زينب واقفة تنظر يا دافن الرأس عند الجثة اصطبوا. ماذا عندك يا زينب؟ فبعد لم أقض من توديعه وطري لا تدفن الرأس إلا عند جثتي، فقد دهاه الجوى من شدة السفر، وبعد الرأس عن جسمه في العاشر افترقا كفى فراقا إلى العشرين من فبري. بعد هاي الوصية تجرع الفؤاد، اسمعها اسمعها، لا تغسل الدم عن أطراف شيبتي، خلوا عليه خضاب الشيب، ويلي ولكن من دم يا أبا عبد الله، خلوا عليه خضاب الشيب في الكبري، أهوت عليه تشم النحر نادبة يا مهجتي، يا سروري يا ضياء بصري، خويا راسك يا خويا تحيرت بي تحيرت بي، وياك دفن لو أخلي. وبعد استعد استعد لهذا الشطر الأخير، هذا يكسر القلب الشطر. اسمع اسمع، جزاك الله خير، رحم الله عولتك وعبرتك، خويا خويا وياك دفنا، أريدك تستعد الشطر هذا، وياك دفنا لو أخلي لو أخذ الجدك وراوي. يا جداه يا رسول الله، يا أخذ الجدك وراوي، وغاب عنها وغابت روحها، يا معه حتى هوت بفؤاد مكمد ذعري. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، فك وسارانا، عجل ظهور مولانا، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلاه.